بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. الواجب كان عندكم واجبان، واجب الأول إعادة كتابة القائمة، ليس كذلك؟ والواجب الثاني أمس ثلاثة من معارفك، فأنت ما حضرت بالأمس، ماذا نفعل؟ وليست معك المنظومة، معك المنظومة؟ جاء الحمد لله على سلامتكم. يلا اخوان نبدا، بسم الله. الواجب كيف أديها؟ كل واحد مع الورقة هذه، اللي ما معه يتكلم لأنه خذ هذه. كل معه هذه الورقة. طيب، الأخت لأب تسقط مرتين ولا لا؟ مرة الأولى إذا وجد ذكور الكلالة، من هم ذكور الكلالة؟ رقم كم؟ عبد القادر ارفع صوتك، ما أسمعك إلى الآن، لا أسمعك، ارفع صوتك. الستة، ستة فيهم ذكور وإناث، أريد ذكورهم، ذكور هؤلاء الستة من هو؟ ارفع صوتك. الابن وابن الابن والأب والجد، إذن تسقط الأخت من الأب إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة، ونضيف إليهم الشقيق خامسا، ونضيف إليهم الشقيق. تذكرون هذا ولا لا؟ الأخت لأب تسقط إذا وجد واحد من هؤلاء الخمسة، الابن ابن الابن الأب الجد الأخ الشقيق، فإن الأخت من الأب تسقط. تسقط ثانية متى؟ إذا تكررت واو، إذا وجد شقيقتان ولا لا؟ إذا تكررت واو. هاي خالد معك ورقات يوسف، إذا وجدت واو مكررة يعني شقيقتان، فإن الأخت لأب تسقط. نعم، كما هو في الدليل، قال تعالى يستفتونك قل يفتيكم في الكلالة، هذا هو الدليل، واضح؟ نعم، مكرر واو كيف يسقطها؟ هذا السؤال، لأن الأخت لأب ترث بعدهما وقد انتهى الثلثان، إذا وجد شقيقتان ورثتا الثلثين، فماذا ما ليس عندنا شيء في كتاب الله نعطيه للأخت لأب ثلثين. قال فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك. ثلث الباقي للعاصب، يعني ليس في المسألة أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل. مفتوح هذا؟ تأكد فما بقي فلأولى رجل. إذن إذا وجدت شقيقتان أخذتا الثلثين، وبالتالي لا نجد لهذه شيئا نعطيها إياه فنسقطها. فهمت؟ طيب، الحالة الثالثة قلنا إذا وجدت مع ألف وباء فإنها تأخذ تاء مي، ولا لا؟ الحالة الرابعة إذا وجدت مع رقم كم يا خالد؟ الأخت لأب معك ورقة؟ الأخت لأب إذا وجدت مع رقم كم؟ مع رقم ستة، من هو؟ ماذا كتب عن ستة؟ إذا وجدت أخت لأب مع أخ لأب فإنها تأخذ تاء بي، يعني تعصيب بالغير، واضح؟ الحالة الرابعة لم نجد واحدا من الستة الذكور، واضح؟ ولم نجد ألف ولا باء، ولم نجد إلا شقيقة واحدة، فماذا نفعل بها؟ فنعطي للشقيقة النصف ولها الأخت لأب نعطيها السدس تكملة الثلثين، واضح؟ طيب، الأخت لأب نعطيها السدس تكملة الثلثين، واضح لهذا لكم جميعا؟ الحالة رقم كم؟ خامسة، ولا لا؟ السادسة، لم نجد الرجال الستة ولا الإناث الثلاث، من هن الثلاث؟ لم نجد ألف ولا باء ولا واو، كل التسعة غير موجود منهم أحد، فماذا ترد؟ ووجدنا زاي مكررة، وجدنا زاي مكررة، يعني وجدناها أختين ثلاث عشر أخوات لأب، فماذا سترث الأخوات لأب؟ سترث الثلثين، واضح؟ اشتركنا في الثلثين، يعني إذا كنا عشر يقتسمناه، واضح؟ إذن الحالة الجديدة لم نجد الرجال الستة ولا النساء الثلاث، ووجدنا زاي واحدة التي أخت لأب، فكم نعطيها؟ نصف، انتهت أحوالها، ليس كذلك؟ إذن سين سين تاء مي تاء بي سدس ثلثان نصف، واضح؟ بارك الله فيكم. أيها أكثر، السين ولا النصف؟ أيها أكثر النصف، لأن السين صفر. أيها أكثر الثلثان ولا النصف؟ النصف أكثر، لأنها انفردت به، النصف أكثر لأنها انفردت به، ولو كان الثلثان لكان لها مشارك يشاركها، فإن وجدنا اثنتين فلكل واحدة ثلث، وإن وجدنا أربع فلكل واحدة سدس، وإن وجدنا ثمان فلكل واحدة واحد من اثنى عشر، واضح؟ إذن أكثرها آخرها، أكثرها آخرها، واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، الواجب أمد ثلاثة، يلا كل واحد يجهز أصحابه الذين أماتهم. أمت ثلاثة أنت، لو مت من يرثك؟ أكتب ما اسمك؟ مات محمد فورثه، يلا ينادي هكذا نريدها. هذا واحد من الثلاثة. هل تستطيع أن تقول مات فلان أنا؟ تستطيع؟ لماذا؟ لأنك لا تعرفني، لا تدري هل أبي حي، هل عندي زوجة واحدة، كم عندي من الأولاد. لذلك أمت من تعرف، أما الذي لا تعرفه فاتركه. إذن أول من بدأنا بك أنت يا محمد، يلا من يرثك؟ طيب نتركك تميت شخصا آخر وثالث ثم نعود إليك. أيكم أمات؟ يلا يا محمد من أمت؟ ما اسم الذي أمته؟ رجل أو امرأة؟ رجل. ما اسمه؟ ما اسمعك؟ لا بد أن يكون له اسم، يعني تعرفه أنت. أنا أريدك أن تعرفه، يعني تخير شخصا تعرفه. تعرف هذا؟ ما اسمه؟ معاذ. لو مات معاذ من يرثه؟ تعرف؟ إذا ما يصلح. من تعرف من هؤلاء؟ ها؟ من؟ يلا أمت أنس. أنت يا أنس من تعرف من هؤلاء؟ فقط هو. طيب إذا أمت شخصا تعرفه، لابد أن أسألك عن اسمه، أو على الأقل عن أول حرف من اسمه إن كان امرأة. طيب نشوف الآن حسين. ما اسم صاحبك الذي أمته؟ ما أمته إلى الآن. يا أخوان إذا لم تميتوا فلن نسير، سنقف. أميتوا ثلاثة في كل يوم، والله يحيي ويميت. لأنك إذا أمته تستطيع بعد ذلك أن تقسم تركته. طيب من أمات واحدا؟ أمت؟ يلا بسم الله عليك. من؟ محمد. عن؟ عن ابنه وزوجته والأم. عندك الآن شجرة، ضع محمد مكان الميت، هو صاحب المثال. ضع محمد مكان الميت ثم أخبرني من يرثه من هؤلاء.